بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان: باب ذكر صفة خلقة جبريل عليه السلام. وقد كان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات متعددة، وقد رآه على صفته التي خلقه الله عليها مرتين، وله 600 جناح. روى ذلك البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه. وروى الإمام أحمد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح، كل جناح منها سد الأفق، يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم، إسناده قوي. في هذا الحديث كما نسمع، والحديث في صحيح البخاري ومسلم، وطلاب العلم والمسلمون جميعا إذا قيل لهم في الحديث رواه البخاري أو رواه مسلم لا يسألون عن صحته، لأن ما رواه البخاري ومسلم لا يرون إلا الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكون العقل لم يشاهد في الدنيا مثل ما جاء في الحديث ليس شرطا على أن المسلم لا يؤمن إلا بما أدركه عقله، وإنما المدار هو على صحة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يقول أن جبريل عليه السلام كان ينزل في صفات متعددة، لأن البشر لا يطيقون رؤية الملك على ما خلقه الله عز وجل عليه. ولهذا لما قال الكفار لولا أنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام ملك يكون معه نذيرا، الله عز وجل أخبر على أنه لو أنزل هذا الملك لجعله في صورة إنسان ولعادت القضية كما هي. فجبريل عليه السلام يأتي في صور متعددة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الناس يألفونه ويسمعون منه. ففي حديث جبريل المشهور الذي فيه أركان الإسلام والإيمان والإحسان أنه جاء في صورة أعرابي شديد بيض الثياب شديد سواد الشعر، قال الراوي لا يعرفه منا أحد، يعني جاء ليس كالرجل المسافر، لو كان مسافرا يكون يعني ثيابه عليها غبار والمسافر معروف حالته، لكن جاء بهذه الصفة ومع هذا لا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ثم سأله تلك الأسئلة. ثم جتهم الغرابة أيضا حينما سأله عن أركان الإسلام فذكر له أركان الإسلام الخمسة التي يجب على المسلم أن يعرفها، فأخبره على أن الإسلام بني على خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا هو ركن واحد، ثم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقال له صدقت. أيضا جت الغرابة مرة أخرى عندهم، أولا لا يعرفونه، الأمر الثاني يسأل عن أشياء ثم يقول للمجيب أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت، معنى ذلك أن عنده علم، لأن الجاهل هو الذي لا يقول هذا القول وإنما يقوله حينما يسمع وهو لا يعرفه يقول جزاك الله خير، لكن هذا يقول صدقت يعني كلامك هذا صحيح. سألوا عن أركان الإسلام الإيمان فقال ستة، ومنها الإيمان بالملائكة. جبريل عليه السلام ينزل في صور متعددة كما قلنا، ولكن لم يره رسول الله صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلقه الله عليها إلا مرتين، مرة في الدنيا ومرة ليلة الإسراء والمعراج. في الدنيا رآه حينما تأخر الوحي وقال المشركون إن ربه قلاه، يعني تركه، فسمع الرسول عليه الصلاة والسلام صوتا فوق رأسه فرفع رأسه فإذا جبريل قد سد الأفق له 600 جناح، وكذلك رآه على هذه الصورة ليلة الإسراء والمعراج، ولقد رآه مرة أخرى عند سدرة المنتهى حينما عري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، وفتح له من سماء إلى سماء إلى أن وصل حيث أراد الله عز وجل، وفرض عليه هذه الصلوات الخمس 50 صلاة. وينبغي للمسلم أن يحافظ على هذه الصلاة، لأنها لم تكن مثل الفرائض الأخرى التي كان ينزل بها جبريل، ينزل بها الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الله عز وجل دعا رسوله صلى الله عليه وسلم إليه ثم فرض عليه هذه الصلاة. هذه الصلاة كما سبق الحديث عن ذلك فرضت 50، فكان يطلب التخفيف إلى أن جعلت 50 5. وموسى عليه السلام والأنبياء إخوة، بعضهم ينصح لبعض، طلب منه أن يعود مرة أخرى إلى الله عز وجل ويطلب منه التخفيف، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بل أرضى وأسلم، أرضى وأسلم، وقال قد استحييت من ربي، يعني من التردد على الله عز وجل. فجعلت 50 5، نادى مناد، أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي في العمل 5 ولكنها في الأجر والثواب 50. ولمن تكون هذه 50؟ تكون لمن يؤديها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس أن تكون كما أداها الرسول 100%، لأن لا نستطيع أن نصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن علينا أن نؤديها بركوعها قيامها وسجودها إلى آخره. فالرسول عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه ثم قال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي، فنقلوا لنا جميع حركاته في الصلاة من أولها لآخرها، لم يتركوا من ذلك شيئا، وهذا موجود بين أيدينا. فعلى المسلم أن يؤدي هذه الصلاة كما أدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده. أما ينقرها نقر الغراب وهو مسرع، فهذه الصلاة لا تقبل منه بهذه الصورة، ولا بد أن يكون على طهارة وأن يؤديها بخشوع وأن يقرأ فيها، يتم القيام والركوع والسجود. على المسلم أن يحافظ عليها حيث ينادى بها في أي بلد من البلدان، لأن المساجد لم تبنى إلا لصلاة الجماعة، والرسول شدد في صلاة الجماعة، أخبر على أنه لا يتركها إلا منافق معلوم النفاق. فينبغي للمسلم أن يجيب حينما يسمع حي على الصلاة، عليه أن يجيب هذا المنادي إلى المسجد، لأنه سيكتب له الأجر العظيم، ولا سيما في الخطوات إلى المسجد، لأن الخطوة بحسنة والأخرى تحط عنه سيئة، فينبغي المسلم أن يحافظ عليها. وأنا أؤكد على هذا لأن كثير من الناس تساهلوا في هذه الصلاة، وهي الأساس الذي يقوم عليه الدين، من ترك الصلاة فلا دين له. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فعلينا أن نؤديها كاملة في أوقاتها، ولا نقول حينما يأتي المنبه يقول لكم الصلاة، يقول المعبود باقي. هو صحيح المعبود باقي، لكن المعبود طلب منك أن تؤدي هذه الصلاة في هذا الوقت المحدد، فينبغي المسلم أن يؤدي هذه الصلاة في وقتها المحدد الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبحمد الله العمل هذا ماشي في بلاد المسلمين جميعا، يؤدى للصلاة وتقام ثم يأتون ويصلون، فينبغي للمسلم أن يحافظ عليه حيث ينادى بها. الحديث عن جبريل عليه السلام أنه رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الصورة التي خلقه الله عليها، فيجب على المسلم أن يؤمن بذلك ولا يدخل عقله في هذا، يقول كيف يعني كل 600 جناح، وكيف يكون غطى السماوات، هذا لا ينبغي أن يقوله المسلم، إنما عليه أن يسلم لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمن به. ولنعلم جميعا أن الملائكة معنا لكن لا نراهم، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما تتكلم بكلمة إلا وعندك من يراقبك في هذه الكلمة التي تقولها، إذا لا تتكلم إلا بخير حتى تسجل لك في صحيفة الحسنات. عن يمينك ملك يكتب لك الحسنات، وعن يسارك آخر يكتب السيئات. الملك الذي على اليمين إذا عملت الحسنة مباشرة يكتبها، والحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة. أما السيئة فلا تكتب إلا بسيئة واحدة، هذا إذا صمم عليها. إذا استغفر ورجع كتبت له حسنة، إذا صمم على هذه السيئة التي ارتكبها تكتب عليه سيئة واحدة. الباب الثاني في كلها صفات لجبريل عليه السلام، تقرأ خلهم يسمعون. صلى إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: لقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل على خلقته التي خلقه الله عليها مرتين، مرة في مكة حين رفع رأسه صلى الله عليه وسلم، وفي المرة الثانية ليلة المعراج. قال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، أي ليلة عرج به صلى الله عليه وسلم. وأما في بقية الأحوال فقد كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة البشر، ويراه الصحابة رضي الله عنهم ويظنون أنه رجل من البشر، لأنهم لا يطيقون رؤية جبريل عليه السلام على خلقته، فيأتي بصورة رجل، كما في حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، هذا جبريل عليه السلام. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث: أتدرون من السائل؟ قال عمر رضي الله عنه: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. الحديث هذا كما سمعنا وأنه في صحيح البخاري ومسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا القول، والعلماء تحدثوا عن هذا، لأن أركان الإسلام كلها قد علمها الناس، وأركان الإيمان كذلك، لكنها كانت مفرقة ما هي في مكان واحد. فالعلماء قالوا الحكمة من هذا أن المسلم يسمعها في مكان واحد، أي أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة وركن الإحسان الذي هو ركن واحد. أركان الإسلام كما تعرفون: الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، وهذا ركن واحد. ينبغي أن نعلم على أنه بعد بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم ليس هناك دين على وجه الأرض صحيح إلا الإسلام، والله عز وجل يقول في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الشهادة هذه التي يدخل بها الإنسان في الإسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام إذا جاءه الرجل وهو كافر يدعوه للإسلام، أول شيء يطلب منه الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. إذا شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، هذا هو الركن الأول الذي يدخل به في الإسلام، ثم بعد ذلك يعلمه أركان الإسلام كما سمعنا: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج. أركان الإيمان ستة كما سمعنا: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، أي أن أعمال الإسلام ظاهرة وأعمال الإيمان خفية، ليست ظاهرة وإنما أنت تؤمن بها بقلبك. والمسلم إذا لم يؤمن بهذه الأركان الستة لا يكون مسلما، حتى ولو أنكر ركنا واحدا لا يكون مسلما، ولا بد أن يؤمن بها جميعا. الشهادة في الظاهر تحمل إنسان من القتل ومن أخذ ماله، ولكن اللي في القلب هو الذي يحميه من عذاب الله يوم القيامة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، أو قال الله عز وجل في كتابه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين في قولهم إنك رسول الله، أنت رسول الله، لكن هذه الشهادة يقولونها بألسنتهم ولا يعتقدونها بقلوبهم، وإنما يقولونها في الظاهر. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام عاملهم على الظاهر، ونهى عن التفتيش عما في القلوب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر حينما كانوا في غزوة من الغزوات وكان فيه واحد من المهاجرين وآخر من الأنصار يطاردون هذا الكافر مشرك، فهو فار منهم هم خلفه حتى لاذ بشجرة، يعني الشجرة صارت بينه وبينهم، فقال لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فكف عنه الأنصاري والمهاجري قتله. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العمل فقال له ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال إنما قالها تعوذا، يعني قال خوفا من السيف، لما رأى السيف رفع عليه قال هذه الكلمة تقية خوفا من السيف. الرسول لم يقبل منه هذا بل قاله هل لا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها يعني خوفا؟ والحديث في صحيح مسلم. إذن الإسلام يعامل المسلمين بالظاهر، والتي في القلوب هي إلى الله. الرسول كان يعرف المنافقين واحدا واحدا لأن الله عز وجل أخبره بأسمائهم، ولهذا كان الصحابة يخافون على أنفسهم من النفاق، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو من هو يسأل حذيفة، يسأل الذي عنده سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأله هل أخبرك على أنني من المنافقين؟ يعني عمر يخاف على نفسه من النفاق، فينبغي المسلم أن يخاف على نفسه من النفاق. لكن المعاملة كانت في الظاهر، رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قتل المنافقين، وكما تقرؤون في كتاب الله أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، الكافر في النار ولكن المنافق في الدرك الأسفل من النار، لأن ضرر المنافق على المسلمين أشد من ضرر الكافر. الكافر تعلمه أنه عدوك، لكن هذا يقول أنا معك. الرسول لو قتل المنافقين وهم يستحقون القتل لصارت هذه ذريعة للذين سيأتون فيما بعد من الظلمة، فسيقتلون أهل الحق، سيقتلون الدعاة إلى الله، سيقتلون العلماء، وإذا قيل لهم لماذا قالوا هذا منافقين، والرسول قد قتل المنافقين. يعني ينبغي للمسلم أن يكون فقيها في دين الله عز وجل. الآن كثير من الشباب يطلقون الكفر على الناس عموما، وهذا لا ينبغي، لا يجوز للمسلم أن يطلق على المسلمين الكفر. وتكفير المسلم فيه تشديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الله بن عمر وغيره من الحديث الثابتة الصحيحة، من قال لأخيه يا كافر إن لم يكن كذلك وإلا رجعت عليه، يعني معنى ذلك أنك أولا تبدأ بنفسك وتخاف على نفسك، لأنك إذا حكمت على هذا الرجل بالكفر وليس كذلك رجع الحكم عليك أنت. فلا يجوز لمسلم أن يكفر مسلما إلا بالحق. وقد بين العلماء مثل هذه الأعمال التي يعملها الناس، لأن التكفير ما جاء إلا من طائفة تسمى الخوارج، والخوارج قتلوا عثمان بن عفان، وهم الذين قتلوا علي بن أبي طالب المشهود لهم بالجنة، وهم الذين يكفرون بالمعاصي مع أنهم مخالفون لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد سبق الحديث على أن هناك كبائر في كتاب الله عز وجل منصوص عليها، والله عز وجل ما حكم عليهم بالكفر. فيها قضية الزنا، وقال في الزاني الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، لو كان الزاني كافر قال اقطعوا رقبته، وكذلك السارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. إذن هم لم يعملوا بالقرآن كما ادعوا أنهم يعملوا بالقرآن، وإنما كل كبيرة فيها حد من حدود الله يجب على الحاكم المسلم أن يطبق هذا الحد، وإذا طبق هذا الحد كان الناس في أمن وفي رخاء وفي استقرار. لكن الذين لم يطبقوا الحدود كما أمر الله عز وجل نعرف ماذا في بلادهم، أنا أتكلم عن هذا وأنتم بحمد الله من بلاد متعددة، تعرفون في بلادكم كيف الأمن، وتعرفون الآن ما تشاهدونه في هذه البلاد من أمن واستقرار. الأمن والاستقرار الموجود في هذه البلاد ما هو إلا بعد فضل الله عز وجل بتطبيق شرعه. الله أخبر على أن في القصاص حياة، وليس معنى أن كل إنسان تقطع يده حتى يقال يعني ضيع حقوق الإنسان كما يدعون أهل حقوق الإنسان، وإنما تقطع يد السارق إذا توفرت فيه الشروط، والشروط أن يسرق المال من حرز مثله. إذا دخل البيت كسر الباب كسر الشنطة التي فيها الفلوس وأخذ هذا المال، هذا هو الذي يطبق عليه الحد، بشرط أيضا أن يكون نصابا. أما لو اختلس من جيبه 100,000 فهذا لا تقطع فيه اليد، ولكن يعزر ويؤدب، لكن يده لا تقطع. فينبغي المسلم أن يعرف على أن تطبيق الحدود فيه الخير للناس جميعا، وليس معنى إقامة الحد يعني في غرفة في داخل المستشفى نقفلها وما حد يشاهد هذا الرجل، لأنه ليس المقصود التشفي من هذا السارق، وإنما المقصود أولا تطهيره كما جاء في الحديث أنها مطهرات. الأمر الثاني أن يكون في إنذار للناس، كلما نحدث نفسه أنه سيقتل فلانا إذا علم أنه سيقتل يحجم. ولهذا قال الله عز وجل لكم في القصاص حياة، يعني حياتك أنت وحياة الآخر، لأنك إذا قتلته ستقتل. فبين الله عز وجل أن في القصاص حياة، القصاص لا يكون إلا علنا، ما يكون سرا، بعد الصلاة في أي بلد في أي مسجد يقرؤون الحكم الصادر الحكم الشرعي على السارق أو على شارب الخمر أو على القاتل، يقرأ الحكم علنا ثم ينفذ القصاص أمام الناس حتى تكون عبرة لهم. ولهذا أقول هذه البلاد بحمد الله ما زالت تطبق الحدود وإن شاء الله تستمر عليها. أنا أسأل هل ترون أحد يده مقطوعة؟ ما في أحد يده مقطوعة. إذا قطعت يد واحد يد فاسدة هذه تكفي على آلاف الأيدي، مفهوم هذا؟ ابحثوا ما تجدون أحد يده مقطوعة أبدا على الإطلاق. فينبغي للمسلم أن يعلم أن الحدود هي شرع الله، وهي الذي ذكرها الله عز وجل في كتابه، وهي التي طبقها رسول الله صلى الله عليه وسلم والحكام من بعده الذين يعملون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أنت في بلدك لا تستطيع سيارتك تبيت في الشارع، سيارة ب100,000 200,000 ما تستطيع تخليها في الشارع، لابد أن تقفل عليها ولا تفقدها، هذا هو الواقع في هذه الدنيا. يعني ينبغي للمسلم أن يعلم. إذن هذه السيارات الفاخرة الآن موجودة في الشوارع تبيت، أيش السبب؟ ما في حراس، كل سيارة عندها حارس أبدا، الشارع فاضي ما في أحد، لكن ما أحد يستطيع مد يده لشيء، لأنه يعلم أنه إذا مد هذه اليد تقطع. ولهذا حينما اعترض المعترض من زمان اعترض على الحدود، اعترض يقول لماذا هذه اليد التي إذا اعتدي عليها تكون فيها نصف الدية أو كذا، ما بالها قطعت في ربع ديناري، ربع الدينار 12 درهم تقطع فيه اليد. فبين الآخر ورد عليه قال خانت فهانت، يعني لما كانت عزيزة إذا اعتدي عليها، يعني إذا اعتدى واحد وقطع يدك هذه فيها مبلغ من الدية، لكن لما تمدها أنت أصبحت خائنة لا قيمة لها. وكل واحد يعلم لو جئت إلى طبيب يهودي ولا نصراني وفي يدك جرح في هذه الأصبع الصغيرة وقال لك إن لم تقطع يدك من هنا فسيسري هذا في جسمك وستموت، نحن نقبل هذه النصيحة من هذا اليهودي والنصراني وننفذ هذا الكلام الذي قاله؟ إذن هذه اليد لما امتدت إلى الحرام أصبحت خائنة فأصبحت لا قيمة لها، فهو هذا الرجل يطهر بهذا التطبيق الحد عليه، ويكون إنذار للآخرين، من حدث نفسه أن يقتل الناس فسيقتل، من حدث نفسه يأخذ أموال الناس فيعلم أن يده ستقطع. وهذه هي الحقوق التي بينها الله عز وجل في كتابه وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وإذا قلنا بالمقارنة، هذا الرجل الذي يعتدى عليه، يدخل عليه في بيته بين نسائه ويروعهم، هو ما يدخل هذا الحرام كما يقال إلا هو مستعد، عنده سلاح، لو قاومه يقتله. إذن هذا المسكين لا حق له، يكشف على عاره، وإذا أراد أن يدافعه قتله، هذا ما له حق. المجرم هذا هو الذي له الحق، هذا المجرم له حق، يروح بين المجرمين ويتعلم يعني أساليب أخرى ويخرج بعد ذلك، لأن السجن ما يهمه، يسجن فترة ثم يطلع من السجن. إذن العقوبة كل حد كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله ينبغي أن يطبق. أنا يعني أكثرت في هذا الكلام، وإنما من إراد المقصود التنبيه على أن شرع الله إذا طبق على عباد الله استفادوا، لأن هذا الشرع من الله عز وجل ولم يفرضه إنسان. وأما هذه الأعمال التي فرضت وقيل في حقوق الإنسان، هذه من كلام البشر، وكلام البشر لا ينفع. الله أحكم الحاكمين، هو الذي أنزل هذه الحدود ويعلم أن فيها المصلحة إلى قيام الساعة إن شاء الله. فين وصلنا هنا يا أخي؟ ثم يعني أحكام الإسلام عموما وشرع الله عز وجل عموما، هذا فيه المصلحة للبشر. هنا العلماء فرقوا بين المأمور به والمنهي عنه بنص الكتاب. الله عز وجل أخبر في المنهي عنه أنه لا ينبغي للمسلم أن يرتكب شيئا نهي عنه، وهذا معنى التقوى. التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. المأمور به لا تكلف إلا ما تستطيعه، والمنهي عنه تنتهي عنه كلية. ننظر هل نهينا عن شيء لا نستطيع أن ننتهي عنه، وهل أمرنا بشيء لا نستطيع أن نؤديه؟ نعم، أمرنا بأشياء قد لا نستطيع أن نؤديها. أمرت بالصلاة قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أمرت بالحج، ما عندك مال، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أمرت بالزكاة، ما عندك مال، ما وجبت عليك الزكاة، وهكذا. أمرت بالصوم، كنت مريضا أو مسافرا سقط عنك. طيب، نهيت عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن شرب الخمر، هل تقول أنا ما أستطيع؟ مرة أكذب ومرة أصدق، ما حد يقول، ما حد يدعي هذه الدعوة. هل يستطيع الإنسان يدعي يقول مرة أشرب خمر ومرة أترك لأني ما أستطيع أنتهي عنه؟ الكلام هذا ليس بصحيح. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والله يقول في كتابه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، نهانا عن الكذب وعن الغيبة وعن السرقة وعن شرب الخمر إلى آخره. هذه الأشياء التي نهينا عنها كلها نستطيع أن ننتهي عنها، وهذا من فضل الله على عباده، لا يكلفهم إلا ما يطيقون. وما نهاهم عنه الله يعلم أنهم يستطيعون ينتهون عنه، وليس فيه أحد يدعى أنه لا يستطيع أن ينتهي. ما أحد يقول أنا ما أستطيع إلا أشرب خمر، لا، وإنما هذا لعب عليه الشيطان ولعب عليه جماعة السوء فارتكب هذه المعاصي. فينبغي المسلم أن يفرق بين المأمور به والمنهي عنه. نعم. أحسن عليكم. المصنف رحمه الله تعالى: وروى الإمام أحمد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح، كل جناح منها سد الأفق، يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم. إسناده قوي. قال الشارح حفظه الله تعالى: ما زال المصنف رحمه الله يسوق الأحاديث الدالة على عظم خلقة جبريل عليه السلام، ويؤيد ما جاء في هذه الأحاديث قول الله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. يعني هذا دل عليه القرآن كما دلت عليه السنة. نعم. دلت الآية على أن للملائكة أجنحة وأنها كثيرة، منها ما هو مثنى وثلاث ورباع، ثم قال تعالى يزيد في الخلق ما يشاء. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة ثياب جبريل عليه السلام. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في حلة خضراء قد ملأ ما بين السماء والأرض. رواه مسلم. احنا عرفنا إذا قال رواه مسلم الحديث صحيح، ما عليك إلا أن تؤمن بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. أشار حفظه الله تعالى: وهذا دليل آخر على عظم خلقة جبريل عليه السلام، وأن هيئته جميلة، وقد بسط أجنحته بحلته الخضراء الجميلة. وقد سبق بيان جمال وبهاء وعظم خلقته عليه السلام فيما مضى من الأحاديث. يعني حينما نسمع الحديث الذي هو حديث جبريل المشهور، يعني جاءهم رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، هذا كله مدح، يعني جاءهم بهذه الصورة. فجبريل عليه السلام يأتي بصور متعددة، ولكن أكثر ما يأتي في صورة رجل يسمى دحية، وهو رجل جميل. نعم تفضل. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت جبريل منهبطا قد ملأ ما بين الخافقين، عليه ثياب سندس معلق بها اللؤلؤ والياقوت. رواه أبو الشيخ. ولابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جبرائيل عبد الله، وميكائيل عبيد الله، وكل اسم فيه إيل فهو عبد الله. وله عن علي بن الحسين رضي الله عنهما مثله، وزاد: وإسرافيل عبد الرحمن. تفضل. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا تفسير لكلمة إيل في أسماء الملائكة الكرام. قال المصنف رحمه الله تعالى: جبريل أفضل الملائكة. وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل الملائكة؟ جبرائيل. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا فيه أن جبريل ويقال جبرائيل هو أفضل الملائكة، لأن الله اختصه بالوحي وبسماع كلامه سبحانه وتعالى، فهو عليه السلام يسمع كلام الله ويبلغه لمن أمره الله بتبليغه له، كما جاء في الحديث: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، فأخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا، أو قال خروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل عليه السلام، فيكلمه الله من وحيه بما أراد. فهذا دليل على فضل جبريل عليه السلام على غيره من الملائكة. الله عز وجل له أن يفضل ما شاء من خلقه، ففضل جبريل على الملائكة جميعا وخصه بالوحي، فهو حينما يتكلم الله عز وجل بالوحي كل الناس، كل الملائكة تخضع، يعني كلهم يخرون يصعقون من هذا الكلام الذي سمعوه من الله عز وجل. أول من يرفع رأسه جبريل، فجبريل عليه السلام يكلمه الله عز وجل بما شاء. جبريل عليه السلام ينزل بالوحي إلى الأنبياء الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البشر، والله قد أخبر على أنه ما من أمة إلا خلا فيها نذير، هذا النذير لا ينذر إلا بما جاءهم من الله عز وجل، وجبريل هو الذي يأتي بهذا الوحي. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن هذا التفضيل من الله عز وجل لجبريل، فهو الذي يكلمه مباشرة، يسمع الكلام منه، ثم بعد ذلك يبلغه للملائكة الذين دونه، وهكذا ينزل به على الأنبياء الذين أرسل إليهم من الله عز وجل. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والرسل جميعا، فالله اصطفاهم، أي الأنبياء اصطفاهم على الخلق، ثم فضلهم بإرساله جبريل إليهم بهذا الوحي من الله عز وجل ليبلغوه إلى البشر، وإن أمة إلا خلا فيها نذير. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب خشية الملائكة من عصيان الله تعالى. وعن أبي عمران الجوني أنه بلغه أن جبرائيل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قال: وما لي لا أبكي، فوالله ما جفت لي عين منذ خلق الله النار مخافة أن أعصيه فيقذفني فيها. رواه الإمام أحمد في الزهد. نعم تفضل. قال حفظه الله تعالى: وهذا الحديث فيه كما سبق أن الملائكة مع كثرة عبادتهم أنهم لا يغترون بأعمالهم ويخافون أن يعصوا الله عز وجل فيقذفهم في النار كما حصل لإبليس، فإنه كان مع الملائكة يعبد الله، فلما عصى الله لعنه الله عز وجل وأبعده. وجبرائيل لما رأى النار وشدة عذابها وأنها دار العذاب خشي أن يعصي الله فيقع فيها. وفي هذا دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يزكي نفسه، وأنه ينبغي له أن يخاف من النار ويخاف الله ومكره عز وجل بمن عصاه. تعرفون تقرؤون في كتاب الله عز وجل عن قصة إبليس مع آدم، فالله عز وجل لما خلق آدم عليه السلام أمر الملائكة أن يسجدوا له سجود تكريم لا سجود عبادة. إبليس يعني تكبر حينما أمرهم بالسجود، وإبليس كان مع الملائكة، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. الله قال لهم: ما منعك أنت ألا تسجد لما أمرتك؟ قال: كيف يسجد له وهو خلق من طين وإبليس خلق من نار؟ فهو يرى نفسه أنه أفضل، تكبر، فحكم الله عليه بهذا الحكم باللعن والطرد، لأن الكبر ينبغي للمسلم أن يعلم أنه لله عز وجل، ولا يجوز لأحد أن يتكبر على الآخرين. ومن دخل عليه الكبر والعجب بنفسه سيكون ذاك مصيره. وإبليس كان من الجن كما قال الله عز وجل: إن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، حينما أمر الملائكة أن يسجدوا امتنع من السجود، فحكم الله عليه بهذا الحكم. فينبغي المسلم أن يبعد عن نفسه قصة التكبر مطلقا، لأن هذه من صفة جبريل، من صفة إبليس، وينبغي للمسلم أن يبتعد عن التكبر عن الآخرين. كل الناس خلقهم الله عز وجل من تراب، يعني آدم خلق من تراب، وإبليس خلق من نار. هذا الذي خلق من نار تكبر وادعى أن عنصره أحسن من عنصر آدم، والله عز وجل قال: ما منعك ألا تسجد لما أمرتك؟ وقال أنه خلق آدم بيديه كما في سورة صاد. إبليس ما قال: وأنا خلقتني بيديك، إنما قال: أنا من نار، خلقتني من نار وخلقته من طين، فكيف أسجد له؟ إذن يجب على المسلم أن يعلم أنه لا فرق بين زيد وعمر، كل البشر خلقوا من أب وأم، وقدرة الله عز وجل يعني بين العلماء على أن الله عز وجل خلق البشر بهذه الصفة: أولا خلق آدم لا أب ولا أم، خلقه من تراب، ثم بعد ذلك خلق حواء من ضلع آدم. الله عز وجل قال في كتابه أنه خلقنا جميعا من نفس واحدة، ثم أخبر على أنه خلق عيسى من أم، يعني من أم من أنثى بلا ذكر. هذه ثلاثة أصناف. الصنف الرابع من ذكر وأنثى، أي الله عز وجل إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، لا فرق عنده بين الكبير والصغير. ولكن صفة القدرة كانت هكذا، يعني عيسى من أم، يعني من أنثى بلا ذكر، أولا آدم لا أم ولا أب، وإنما خلقه من تراب. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، إلى آخر ما جاء في سورة الحج. ثم عيسى هذه صفته التي خلق منها، وكذلك بقية البشر، وحواء خلقت من ضلع آدم، ولهذا أوصى الرسول عليه الصلاة والسلام يعني بالنساء خيرا، وقال إنها خلقت من ضلع أعوج، إذا أردت أن تقيمها كسرتها، بمعنى حتى لا يقال أن هذا يعني تنقص للنساء، يعني الحقوق كاملة للجميع، للنساء وللرجال، لكن هذا هو الوصف الذي جاء. فهذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا أردت أن تقيمها كسرتها، الضلع أعوج، تقيمه ينكسر، بمعنى أنك لابد أن تصبر على هذه المرأة وتتعامل معها بالأسلوب الحسن، وهي امرأة طيبة، هي أم، ووعدها الله عز وجل بالجنة، ووعد أبنائها بالجنة، بمعنى أنك إذا أحسنت عشرتها فالجنة تحت أقدام الأمهات كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي مكرمة طفلة صغيرة، ومكرمة كبيرة، أم، خالة، عمة، يجب على المسلم أن يحترمها ويعطيها حقوقها، لكن الزوجة لها حقوق، هي من الحقوق اللي عليها أن تقوم بحقوق الزوج كاملة، وهو يجب عليه أن يعطيها حقوقها، لكن سيحدث منها هذا الشيء الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام، قد تحدث منها بعض المخالفات، عليك أن تتحملها هذه المخالفة التي تحدث منها، لأنه يقول لا يمكن أن تستقيم 100% بكسرها، وكسرها هو طلاقها، فينبغي للمسلم أن يعاملها المعاملة الحسنة، لأنها أم وبنت وخالة وزوجة، هذه الحقوق لهؤلاء النساء لابد أن تعطى كاملة كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرنا لأهله، فينبغي للمسلم أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. تفضل يا أخي. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الملائكة لا تنزل إلا بأمر الله. وللبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبرائيل: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا، الآية. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن ساداتهم ميكائيل عليه السلام، وهو موكل بالقطر والنبات. يعني كلهم لا ينزلون إلا بأمر الله عز وجل. الرسول لما طلب من جبريل أن يزوره أكثر نزلت هذه الآية: وما نتنزل إلا بأمر ربك. إذا أمر الله عز وجل الملائكة بالنزول نزلوا. ثم يذكر هنا يعني الصفات التي يقومون بها، فجبريل هذا عمله انزل بالوحي، والوحي في حياة القلوب، وكذلك ميكائيل عليه السلام وهو موكل بالقطر والنبات، أي كل ملك له مهمة يقوم بها. تفضل. قال حفظه الله تعالى في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب من جبريل عليه السلام أن يكثر الزيارة له، لأنه صلى الله عليه وسلم يحب جبريل، فيؤخذ منه الحث على محبة عباد الله الصالحين وزيارتهم. فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام الإكثار من الزيارة ليكثر فرحه وأنسه به صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا. فهذا فيه أن الملائكة تحت تدبير الله عز وجل، وأنهم لا ينزلون إلا بأمره سبحانه وتعالى، ولا يتنزلون بحسب رغبتهم هم، وإنما ينزلون إذا أمرهم الله بالنزول. وقوله رحمه الله تعالى: ومن ساداتهم ميكائيل عليه السلام، وهو موكل بالقطر والنبات. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يستفتح فيقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض إلى آخره. وخص صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة لأن جبرائيل موكل بالوحي الذي فيه حياة القلوب، وميكائيل موكل بالقطر الذي فيه حياة الأرض، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي فيه حياة الناس يوم القيامة بعد الموت. هؤلاء الثلاثة هم أفضل الملائكة لأن كل واحد منهم موكل بالحياة، حياة القلوب وحياة الأرض وحياة الأبدان عند البعث من القبور. قال تعالى: ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فالذي ينفخ في الصور هو إسرافيل عليه السلام، ينفخ فيه نفخة الصاعقة فيموت كل من في السماوات والأرض إلا من استثنى الله سبحانه وتعالى، ثم ينفخ فيه ثانية فيحيى كل من مات ويقوم سويا. فهذا وجه كون الرسول صلى الله عليه وسلم خص هؤلاء الثلاثة في استفتاحه. قال المصنف: يعني هؤلاء الملائكة الثلاثة سمعتم هذه الأمور التي كلفوا بها. البعث هو من الأمور الصعبة التي كانت على المشركين جميعا، يعني ما من نبي إلا خالفه أصحابه في قضية البعث، كلهم ينكرون البعث ويستبعدون. يعني كيف الإنسان بعدما يسير ترابا عظاما يحيى مرة أخرى؟ هكذا يستبعدون بعقولهم. وهذا الكلام الذي يقولونه لا قيمة له لو فكروا في أنفسهم. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذا الرجل الذي جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يفتت عظما في يده ويقول: أتزعم يا محمد أن الله يعيدنا بعد هذا؟ الله عز وجل أنزل هذه الآية وضرب لنا مثلا، يعني هذا المثل العظم الذي يفتته، ونسي خلقه يعني نسي كيف أوجده هو الله عز وجل أوجده أولا، يعني لو تذكر كيف وجد لما أنكر كيف يعود. ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، الذي أنشأها أول مرة. يعني كلنا خلقنا ممن الآن يمكن أكبرنا 80 سنة، قبل 80 سنة ما منا ولا واحد موجود، يعني هذا الجمع قبل 80 سنة تقريبا لا يوجد منا أحد. الله عز وجل أوجدنا، كيف خلقتنا؟ تعرفون الآن على أن الإنسان يخلق من جزء من النطفة، من جزء ليس من النطفة كاملة. يعني الله عز وجل أخبر على أنه خلق آدم من تراب ثم بقية البشر وكذلك جميعا من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، ثم أخبر أنه يكسو العظام لحما ثم ينشئ خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. هكذا الله عز وجل ذكر مسيرة الإنسان من بدايته إلى أن وجد، ثم أخبر على أنه سيموت، ومنكم من يرد إلى الأرض العمر إلى آخره، سيموت ثم سيبعث. كيف البعث؟ سمعنا هذه الآية: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ذكر العلماء على أن الحور العين ما كتب الله عليهم الموت بقوا، ثم نفخ فيه أخرى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هذا اللي صعقوا وماتوا، ثم بعد ذلك تأتي النفخة الأخرى فإذا هم قيام ينظرون. فالذي ينفخ في الصور هو إسرافيل عليه السلام، ينفخ فيه نفخة الصعق فيموت كل من في السماوات والأرض إلا من استثنى الله سبحانه وتعالى، ثم ينفخ فيه ثانية فيحيى كل من مات ويقوم سويا. فهذا وجه كون الرسول صلى الله عليه وسلم خص هؤلاء الثلاثة في استفتاحه. يعني جبريل مكلف بالوحي الذي فيه حياة القلوب، وميكائيل مكلف بالقطر الذي فيه حياة الأرض، وإسرافيل مكلف بالنفخ في الصور الذي فيه البعث مرة أخرى. فقضية البعث من الأمور الممكنة الذي قدر على إنشاء الإنسان أولا من عدم قادر على إعادته بعدما توجد المادة الموجودة، وهذا في حق الإنسان. يعني حق الإنسان لو عندك عمارة هدمت موجود عندك البلوك تستطيع تعيدها، الإعادة أهون من البدء من الإنشاء، هذا في حق المخلوق. لكن الله عز وجل لا فرق عنده بين المبدوء به وبين الشيء الذي لم يكن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله عز وجل إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يكون في نفس اللحظة ولا يتأخر عن أمر الله عز وجل. تفضل. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى الإمام أحمد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبرائيل: ما لي لم أر ميكائيل ضاحكا قط. قال: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. ونحن نضحك باستمرار، وهذه طبيعة البشر، فعلنا أن نتذكر على أن هذا مصيرنا. والإنسان يمشي ويركض ولكن في لحظة ينتقل إلى الآخرة، ما حد يعلم الأجل متى، ما حد يعلم. وهذا من أمر الله عز وجل وحكمه، على أننا لو كنا نعلم أنك ستموت بعد أسبوع بعد سنة ستحسن حالك بعدما تكون ترتكب المعاصي وكذا، تقول والله ما باقي لي إلا شهر أو باقي لي سنة أصلح حالي. لكن الله عز وجل أخفى هذا عن البشر جميعا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ما أحد يدري متى يموت، مع أنه يعلم أنه سيموت، لأن الله عز وجل أخبر في الحديث الصحيح في حديث عبد الله بن مسعود أن النطفة إذا بلغت 120 ليلة جاء الملك وملك الأرحام لنفخ الروح في هذه النطفة في هذه المضغة التي أصبحت عظاما أصبحت لحما، حينما تكون بهذه الصورة يؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. لكن ليس هناك أحد يعلم أنه شقي أو سعيد، ما حد يعلم، هذا من أمر الله من الأمور المخفية. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمله الجنة فيدخلها، وكذلك العكس يعمل بعمل أهل الجنة حتى يقرب الأجل فيرتد عن الإسلام فيدخل النار. وضرب لهذا الأمثلة الواقعة حينما جاء الرجل الكافر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في المعركة فقال له: أسلم أو أقاتل. كافر يقول للرسول: أسلم أولا أو أقاتل. فقال: أسلم ثم قاتل. فشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة ثم دخل في المعركة مع المسلمين الذين يجاهدون الكفار، فقتل، قتل شهيدا ولم يصلي لله ركعة. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، لأن هذا كان كافرا، كل عمل بعمل أهل النار، حتى ما يكون بينه وبينها إلى ذراع فيسبق عليه الكتاب الذي كتب له في بطن أمه، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا عمل بعمل أهل الجنة، أسلم ثم جاهد في سبيل الله ثم الله عز وجل أعطاه هذا الحكم. الأمر الآخر: رجل كان أيضا يقتل في الكفار قتلا ذريعا، مسلم يقتل في الكفار، فقال بعض الناس الموجودين: ما أبل مثل فلان، يعني ما في أحد عمل عملا في الكفار مثل فلان. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنه في النار. فتعجب الناس كيف يقتل الكفار وهذا يكون مصيره، فاستمر مع الكفار يضرب فيهم وهم يضربون فيه. قال رجل: أنا لكم به، يعني سأتابع هذا الرجل حتى أنظر ماذا يختم له. فاستمر هكذا مع الكفار يضربون فيه وهو يضرب فيهم حتى أثخنته الجراحة، أصبح جسمه كله مهلهل، ضرب بسيف وطعن برمح، فلم يصبر فأخذ سيفه وضعه في صدره فاتكى عليه حتى طلع من ظهره فمات، أي قتل نفسه. فجاء ذاك الرجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي قلت من أهل النار قتل نفسه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الحديث: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، أي فيما يراه الناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمله النار فيدخلها. إذن نقول للشباب الذين يقتلون أنفسهم: انتبهوا لهذا الحديث، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن من قتل نفسه في النار، هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا الرجل كان يقاتل مع الكفار ثم ختم له بهذه الخاتمة. فينبغي للمسلم أن يعلم أن السلوك الصحيح هو المشي مع المنهج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعليم رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا بالهوى يأخذ بهواه ثم يضل الناس. حتى أن بعض الجماعة الشباب اللي يقولون للشباب اذهبوا الجنة أمامكم والحور العين يستقبلونكم، واحد ذكر لي أنا مباشرة على أنه لما قالوا لهذا الرجل أنت لماذا تتأخر والحور العين يستقبلوك، ماذا قال؟ قال هو لو ذهب ما في باقي أحد يعني يجيش للكفار حتى يقاتلوهم، يعني بقي لهذه المصلحة. هو لو كان صادقا، الإنسان في هذه الدنيا ما يريد إلا الجنة والهروب من النار، أليس كذلك؟ هذا الذي يريده المسلم. ما دمت الحور العين سيستقبلوك لماذا تتأخر؟ اذهب. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.